إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بالوحي نحيا، هذا هو شعار هذه الرسائل، رسائل الفجر، تلك الرسائل التي يعني نطمع في أن يجعلها الله عز وجل سببا في أن نخرج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم مع رسالة جديدة من هذه الرسائل، رسائل الفجر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. ذهبت إليه في عمله، وجدته ما شاء الله مجتهد في عمله اجتهادا كبيرا، تميز جدا في عمله، حريص جدا على عمله. أنا في رأيي الشخصي إن هو يعني بيتعب فيه جدا، فقلت له بس بصراحة أنت بتتعب تعب كبير في العمل ده. قال لي لا ما تعبش ليه. قلت له بس أنت يعني صابر إزاي على المعاملة دي، وصابر إزاي على المجهود الشاق اللي انت بتبذله ده؟ يقول لي ما اصبرش ليه، هو انا عمري هلاقي شغلانه زي دي؟ هو انا عمري هلاقي ناس اي بالتدرج الوظيفي عندهم كويس زي كده؟ ده انا في خلال سنه هنتقل من رتبه لرتبه في التدرج الوظيفي، وانا هم بيقدروا كويس الناس اللي بتشتغل معاهم، حتى ان كان الشغل شاق شويه، ان كان الشغل متعب شويه، بس يستاهل ان انا اصبر عليه. أنا مش هلاقي شغل زي كده، ولا هلاقي ناس زي كده، ده ربنا جعلهم سبب في إن هم فاتحين لي بيتي. وقفت مع كلماته كده وقعدت أتأمل في حالي أنا شخصيا. بصراحة رن في ودني قوي رسالة الفجر اللي أكلم حضراتكم عنها النهارده. بس خلونا الأول كده نسمح لمعاني هذه الرسالة أنها تباشر قلوبنا. صوت الشيخ الحصري، نسمع هذه الرسالة من الله عز وجل إليه. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له مساميا؟ أما يستحق سبحانه وتعالى أن تعبده وتصطبر لعبادته؟ انت بتعمل وتصطبر لاجل عملك، وتقول انا عمري ما هلاقي شغلانه زي كده، وبتتحمل صاحبك وتقول انا عمري ما هلاقي صاحب زي كده، وبتتحمل زوجتك وتقول انا عمري ما هلاقي زوجه زي كده، وبتتحملي زوجك وتقول انا عمري ما هلاقي زوج زي كده. انا ما اعرفلوش حد زيه. بنصبر على ما يرضي المخلوق، بنصبر. الله سبحانه وتعالى يقول لنا رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق كل ذلك، موجده من العدم، مالك كل ذلك، مدبر أمر كل ذلك، لا أمر يعلو فوق أمره، لا نهي يعلو فوق نهيه، يعتني بكل ذلك، يرعى كل ذلك، يربي كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا في كرمه؟ هل تعلم له سميا في علمه؟ هل تعلم له سميا في رحمته؟ هل تعلم له سميا في حكمته؟ هل تعلم له سميا في عدله؟ هل تعلم له سميا؟ هل هناك أحد يستحق أن تنفق له الأوقات أكثر من الله؟ هل هناك أحد يستحق أن تنفق لأجله الأعمار أكثر من الله؟ هل هناك أحد يستحق أن تنفق لأجله الأموال أكثر من الله؟ هل هناك أحد يستحق أن يصرف له حب أكثر من الله؟ أو يصرف له رجاء أكثر من الله؟ أو يصرف تعلق به أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم له سميا؟ هل هناك أحد أنعم علينا كما أنعم الله علينا؟ هل له سمي في إنعامه علينا؟ هل تعلمون له سمي في إكرامه لنا؟ هل تعلمون له سمي في حلمه علينا؟ هل تعلمون له سمي في رحمته بنا؟ هل تعلمون له سمي في حكمته فيما شرعه لنا؟ هل تعلمون له سمي في قيوميته ورعايته لشأننا؟ هل تعلمون له سمي؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمي؟ العبودية كمال الحب مع كمال الخضوع الذي يحمل العبد على أن يحرص على كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبودية فاعبد، اعبده وحده لا شريك له، اعبده فقط واصطبر لعبادته. اصطبر لعبادته، مش اصبر، اصطبر اصطبر اصطبر لعبادته. مبالغة في الصبر. اصبر على طاعته، اصبر عن معصيته، اصبر على أقداره، اصبر على الطاعات، اصبر عن المنكرات، اصبر على المقدورات، واصطبر لعبادته. اصطبر لعبادته. لماذا؟ هل تعلم له سميا؟ سبحان الله، يا ضيعة الأوقات التي أنفقت لغير الله سبحانه وتعالى، ويا ضيعة الجهود التي استنزفت لغير الله سبحانه وتعالى، ويا ضيعة الأفكار التي انصرفت فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يا ضيعة الأعمار، وحسرتاه على كل ما مر ولم يكن لأجل الله سبحانه وتعالى، وحسرتاه ثم وحسرتاه ثم وحسرتاه. إحنا النهاردة أنا وإنت بنعمل مثلا في مصلحة وبنجتهد، وهذا طيب، والمسلم مطالب أن يحسن عمله وأن يتقن عمله، لكن إذا أرادوا أن يكافئوك، إذا أرادوا أن يشكروك، هيشكروك إزاي؟ هيكافئوك إزاي؟ هتبقى مساحة شكرانهم لك قد إيه؟ ومساحة مكافئتهم لك قد إيه؟ انظر إلى ربك سبحانه وتعالى الشكور، يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل. هل تعلم له سميا في شكرانه لعبده؟ هل تعلم له سميا؟ تقول له الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. سبحان الله، هل تعلم له سميا في شكرانه؟ فاعبده واصطبر لعبادته. يا جماعة، كلنا بنجتهد، كلنا بنتعنى ونبذل من الأوقات والجهود، كلنا بنفعل ذلك، لكن من منا يفعل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى؟ الحاجة المحزنة إن الكلام ده بيتعمل بس للدنيا. الإنسان يقوم يبقى ندمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيه. أيوة، رسالة مهمة، رسالة عظيمة، من أعظم رسائل القرآن الكريم. حقيقة رسالة مهمة جدا، رسالة تصدق القلوب، رسالة تجعل الإنسان يكاد يذوب حياء من الله سبحانه وتعالى. إن الله يربيني، الله يدبر لي شأني، الله يقوم على حالي، وأنا بصبر وبصطبر لكل حاجة إلا لطاعته، إلا في عبادته. مش قادر أصبر على صلاة، ولا قادر أصبر على تعلم علم، ولا قادر أصبر على دعوة إلى الله، رغم إن أنا بصبر عشان الدنيا وبستحمل عشان الدنيا، رغم إن مفيش زي شكران شكران، ولا في زي كرم كرم، ولا في زي حلم حلم، ولا في زي حكمته حكمة. احنا محتاجين بجد، بعد ما فهمنا الرسالة بتاعتي النهاردة، محتاجين إن احنا نسقط الرسالة دي على نفسنا، نقيم نفسنا في ضوءها. حاول نتفقد مظاهر الخلل اللي موجودة في حياتنا المتعلقة بيه، نفادش نفسنا، نكاشف نفسنا، نحاسب نفسنا. محتاجين نعرض نفسنا على الآية دي، أنا وأنت، نشوف أين نحن منها. احنا فين من كده؟ في أنا وأنت فين من فاعبده؟ فين أنا وأنت فين من العبادة؟ أنا وأنت فين حتى من العبادة شكرا لله على كل إنعامه علينا وكل إكرامه لنا؟ أنا وأنت فين من نحن نصبر أنفسنا ونصطبر لعبادته سبحانه وتعالى؟ عجيب أوي، ممكن ما نصبرش على منكر فنواقعه، وما نصبرش على طاعة فنفرط فيها، ولما يقدر لنا شيء واللي قدره ده ربما، مش ربما، أكيد يحمل الخير لنا، ما بنصبرش، ما بنرضاش. أنا وأنت فين من كده؟ عندنا طاقة صبر غير عادية فعلا، دي حقيقة. مفيش حد فينا ما بيصبرش، محدش ما بيصبرش، بس بنصبر لأجل الدنيا، بنصبر ونقعد نذاكر عشان في امتحان بكرة مهم، بنصبر ونشتغل عشان في بكرة مكافأة، بنصبر بنصبر بنصبر بنصبر. فين بقى ان احنا نصبر لعبادته؟ ازاي فعلا ان انا انا اخرج من الايه دي ان شاء الله، ان شاء الله نويت ان انا اعبده واصطبر لعبادته، ان انا نويت ان انا اعبده واصطبر لعبادته، نويت اوحده واصطبر لعبادته. ايوه، اوحده، فما يبقاش فيه حب عندي اعلى من حبه، ولا في عندي رجاء اعلى من الرجاء فيه، ولا توكل اعلى من التوكل عليه، ولا خشية اعلى من الخشية منه. هي كده، لازم نسقط الكلام ده على نفسنا. خلينا نتفكر انا وانت في العواقب الحسنه للكلام ده، نتفكر في العواقب الحسنه انا وانت لو كنا كده فعلا، لو كنا بنعبده ونصطبر لعبادته. عبدي اشتغل بعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. تعال نشوف لنا النهاردة أنا وأنت بنصطبر لعبادتي، هيتكفل بينا، هيكفينا كل حاجة. ما هو اسمه الحسيب، ما هو ربنا كفيل، ما هو ربنا كافي سبحانه وتعالى. تخيل لو أنت النهاردة فعلا عبدت ربنا وحدت ربنا بالعبادة، استبرت لعبادة ربنا، تفكر في العواقب الحسنة للكلام ده، تفكر في العواقب العظيمة للتوحيد، انك توحد ربك بالعبادة، انك تعيش فعلا مقتضى لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، ما تبقاش كلمة، تعيش مقتضى الكلام ده فعلا، انك توحد المقصود سبحانه وتعالى، ان انت تحب لله، تعطي لله، تمنع لله سبحانه وتعالى. ازاي تعيش المعنى ده؟ فاعبده واصطبر لعبادته. تعالوا نتفكر في العواقب السيئة لو ما عملناش كده، لو ما حصلش كده، لو أنا فعلا ما عبدتش ربنا، ما اصطبرتش لعبادة ربنا، النهاردة ما قدرتش أصبر نفسي عن معصية أو أصبر نفسي عن طاعة، هو أنا هستحمل عذابه؟ هستحمل عقابه في الدنيا حتى قبل الآخرة؟ مش هستحمل، مش هقدر أتحمل كده أصلا. تخيل انا وانت يوم القيامه نتحسر على ايه؟ مش هنتحسر على شهوة تركناها ولا على لذة من الملذات فوتناها، لا، احنا هنتحسر بوضوح على ساعة مرت علينا ما عبدناهوش فيها او استبرنا فيها لعبادته. ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيه. لازم نتفكر في العواقب الحسنة والسيئة اللي ربنا وصلنا بيها، لازم نسقطه على نفسنا عشان فينا تدبر ونتدبر فيه. محتاجين نتدبر في مثل هذه الآية، نتدبر هذه الآية. مش عايزين الكلام برضو يكون دغدغة مشاعر في الأخير، خلونا ناخد خطوات عملية، نعمل خطة تشغيلية واضحة محددة إن إحنا إزاي نتزكى بالآية، نتزكى بها تطهيرا وتطويرا. أنا وأنت النهاردة محتاجين نحدد يعني مقام إحنا ما استبرناش فيه لعبادة ربنا، معصية بنقع فيها ما استبرناش لعبادة ربنا، طاعة المفروض نعملها ما صبرناش عليه وتركناها. عايزين نحدد فعلا حاجة من الحاجات دي ونبدأ نصلحها تاني، نتطهر من تقصيرنا ده، نتوب إلى الله ونستغفره ونتطهر ونصلح. لا عايزين كمان، لا عايزين النهاردة نضيف عبادة جديدة إحنا كنا مقصرين فيها، حاجة كنا مستثقلينها، نبدأ ولو بحاجة بسيطة. اصطبر لعبادتك، اصطبر على صلاة الضحى، اصطبر على ركعتين قيام دي، اصطبر على انك تحافظ على الفراض في جماعة في اول وقتها، اصطبر على كده، واظب على كده، اصطبر على كده وما تقلقش، جهدك مش رايح. هل تعلم له سميا؟ حطها بين عينيك دايما. هل تعلم له سميا في ذاته؟ هل تعلم له سميا في صفاته؟ هل تعلم له سميا؟ لا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. صعب ده مش صعب، حاجة نتطهر منها وحاجة نتطور بيها، حاجة نتخلى عنها وحاجة نتحلى بيها، كده نكون تزكينا. التزكية تخلية وتحلية، التزكية تطهير وتطوير. محتاجين برضو، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان احنا برضو ندعو ربنا ونستعين بربنا سبحانه وتعالى انه يساعدنا على كده، يساعدنا على ان احنا نوحده بالعبادة، يساعدنا على ان احنا نصبر على طاعته. ايه المشكلة؟ ندعو ربنا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة نحن ندعي ربنا أن يفرغ علينا صبرا فنصبر على عبادته؟ ندعي ربنا عز وجل، نستعين بربنا عشان يعيننا ويساعدنا على كده. أي دعاء، اختار أي دعاء أنت يساعدك ويعينك، استعين بالله عز وجل. عايزين بقى معلش نربط الكلام ده بالقاعدة. أنت شوف كده أكتر حاجة بتصبر فيها، تصبر فيها، بتصبر في حاجة في شغلك، بتصبر في بيتك، بتصبر في حاجة بتصبر عليها، بتصبر عليها وانت مؤمل ان صبرك ده هيكون ايه عاقبته حزن. والاولى ان اصطبر لعبادة ربنا، واولى ان اصطبر لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. ابشروا ان شاء الله، ان شاء الله لو رسالة ربنا لنا النهاردة احنا فهمناها وتدبرناها وعملنا بيها كده، ان شاء الله هنكون من اهلها لكن من الدرجة الثالثة تمرة، كده نكون خدنا الايمان اللي فيها. لو احنا حافظناها رواية بعد ما خلصنا الدراية والرعاية كده، إن شاء الله رب العالمين نكون من أهلها من الدرجة الثانية، نرتقي درجة فنكون أترجل بما معنا الإيمان والقرآن. كمان إن شاء الله لو علمنا الكلام ده لغيرنا، علمنا معاني ومباني لغيرنا كده، نكون خيركم أو نكون من الربانيين. ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل هذه الآية، من الدرجة الأولى إن شاء الله، من خيركم، من الربانيين. الرسالة بتاعت النهاردة رسالة مهمة جدا، اوعوا تنسوا أبدا. هل تعلم له سمية؟ كل ما نفسك تحدثك بحاجة، كل ما تحس إن أنت منشغل بحاجة عن ربنا، افتكر دايما هل تعلم له سمية. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نعمل بما تعلمناه وعلى أن نعلمه لغيرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وللقاء آخر ورسالة جديدة من رسائل الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.